الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح متن الورقات في أصول الفقه للإمام العلامة أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا توقفنا في الدروس الماضية لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الفرع والأصل، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف القياس وفرغ كذلك من تقسيمه، شرع في بيان أركان القياس، وهو الفرق بين الفرع والأصل والعلة والحكم. وهذا باعتبار ما ذكرناه قبل ذلك أن أركان القياس أربعة: عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا حكم للأصل، وعلة تجمع بين الفرع وبين الأصل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن شرط الفرع، قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن شرط الفرع لا بد أن يكون مناسبا للأصل، لأنه إذا لم يكن مناسبا فلا يجوز أن يقاس عليه. وكذلك بالنسبة للأصل لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي متفق عليه بين الخصمين. فلابد أولا أن يثبت حكم الأصل بدليل متفق عليه، والأصل كما قلنا هو الذي نقيس عليه، مثال ذلك الحنطة أو الشعير أو التمر، هذه الأصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين أنها من الأصناف الربوية، فإذا تعامل الإنسان فيها ببيع فلابد أن يراعي بعض الشروط. فنظر العلماء إلى هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لماذا خص هذه الأصناف في الذكر؟ فالشافعية يقولون لأنها من جملة المطعومات، إما لأنها مطعوم مقتات، أو لأنه مطعوم للتفكه، أو لأنه مطعوم للتداوي، فقاسوا على ذلك كل مطعوم إذا كان على هذا النحو. فإذا بنقول الأصل عندنا هو الذي ثبت بدليل شرعي، هو الحنطة أو الشعير أو التمر أو الملح، فهذا هو الأصل لأنه ثابت بدليل شرعي متفق عليه وهو السنة. طيب بالنسبة للفرع، الفرع عندنا هو الأرز، فالأرز كذلك من الأصناف الربوية لكن بالقياس وليس بالنص. وهل هناك مناسبة بين الفرع وبين الأصل؟ نعم هناك مناسبة، باعتبار أن الأرز مطعوم على وجه الاقتياد، فمثله مثل الحنطة والشعير، فهذه مطعومات على سبيل الاقتياد، يبقى وجدنا هنا مناسبة بين الفرع والأصل. نعم وجدنا هذه المناسبة. طيب هل هذا الأصل ثابت بدليل شرعي؟ الجواب نعم، هو ثابت بدليل شرعي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي الآن شرط للفرع وعندي كذلك شرط للأصل قد توفر في تلك الصورة. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقد لا لفظا ولا معنى. ومن شروط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الفرع والأصل شرع في تعريف العلة والحكم، فقال: من شرطها الاضطراد في معلولاتها. ما معنى ذلك؟ يعني من شرط العلة ألا تختص ببعض الصور دون بعض، بل لابد أن تكون مضطردة في الجميع، لا تنتقد لا لفظا ولا معنى. طيب هل هناك مثال على ذلك؟ نعم، مثال على ذلك القتل، مثال ذلك القتل بالمثقل عمدا، يعني لو أن شخصا قتل آخر بشيء ثقيل هل هذا موجب للقصاص؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو القياس. القياس على ماذا؟ القياس على القتل بالمحدد، يعني لو أنه قتل شخصا بمحدد كنحو سيف أو سكين، هذا بالإجماع موجب للقصاص إذا كان على سبيل العمد، هذا بالإجماع لأنه قتل بمحدد. فقسنا على ذلك، ما لو قتله بشيء مثقل بشيء ثقيل، هذا أيضا موجب للقصاص عند الشافعية خلافا للحنفية، لأنه قتل عمد عدوان. فلما وجدنا أن العلة هنا مضطردة في الجميع ولم تنتقد في هذه الصورة لا لفظا ولا معنى، فعلمنا أنها علة صحيحة وقد توفر فيها هذا الشرط اللي هو شرط الاضطراد. هل هناك صورة فيها عدم اضطراد؟ لأن بعض العلماء يقول، قالوا لا، هي منتقدة. منتقدة بإيه؟ فيما لو قتل الوالد ولده، فيما لو قتل الوالد ولده، فهنا توفر عندي القتل ولم يتوفر عندي القصاص. نعلم جميعا أن الوالد إذا قتل ولده فلا قصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولده، يعني لو قتل والد ولده لا قصاص في هذه الحالة. ومش معنى أن احنا بنقول لا قصاص يعني لا عقوبة، لا، لا قصاص دي عقوبة الخاصة، هذه غير موجودة فيما لو قتل الوالد ولده، فيما لو قتل الوالد ولده، لكن هناك عقوبة أخرى غير القصاص لأنه فعل هذه المعصية. فهمنا؟ طيب هنا بنقول امتناع قتل هذا الوالد إذا قتل ولده، ما سبب ذلك؟ نقول سبب ذلك هو قيام معنى الأبوة، فحرمة الأبوة تمنع من الاستيفاء، تمنع من القصاص. فهمنا؟ طيب لو العكس، لو أن الولد هو الذي قتل أباه، وهنا هذا يوجب القصاص في كل الأحوال طالما أنه قتله على سبيل العمد، فهنا بنقول القصاص ويحرم هذا الولد من الإرث لأنه لا يرث القاتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الشافعية كما درسنا قبل ذلك يقولون هذا على سبيل العموم، يعني لو قتله عمدا، قتله خطأ، قتله شبه عمد، في كل الأحوال لا يرث هذا الولد إذا قتل أباه. فهمنا؟ طيب يبقى هنا هل سقط القتل هل سقط القصاص لما قتل الوالد ولده؟ لا، لم يسقط، وإنما تأخر لمانع، وهو أنه والد لهذا الولد، وكان هذا الوالد سببا في حياة هذا الولد، فلا يكون هذا الولد سببا في موت الوالد. هذا ما يعرف بقياس العكس، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل يعني إن العلة لابد أن تكون مضطردة في الجميع، لا تنتقد لفظا ولا معنى. ولما نقول لا تنتقد لفظا هذا عرفناه، طيب إيه معنى لا تنتقد معنى؟ لا تنتقد معنى كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى، وهذا المعنى قد يوجد في غيره ومع ذلك لا يوجد الحكم. مثال ذلك إنما جعلت الزكاة في الأثمان دفعا لحاجة الفقير، يعني أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة في الذهب والفضة، والعلة في ذلك والمعنى في ذلك هو دفع حاجة الفقير. فيأتي شخص ويقول تنتقد هذه العلة بالجواهر، لماذا؟ لأنه قد يحصل دفع الحاجة للفقير بإيجاب الزكاة فيها، ومع ذلك لا زكاة في غير الأثمان. فعلمنا بذلك أن العلة لابد أن تكون مضطردة في جميع أنواعها، لابد أن تكون مضطردة في جميع أنواعها. يبقى من يقول إن العلة في الأثمان هو دفع حاجة الفقير، هذا منتقد بالجواهر، بالياقوت والمرجان ونحو ذلك من هذه الجواهر النفيسة، هذه لا زكاة فيها والشرع لم يوجب فيها الزكاة، مع أن إيجاب الزكاة يدفع حاجة الفقير. ثم تكلم بعد ذلك عن شرط الحكم، وذكر أن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وهذا واضح باعتبار أن الحكم تابع للعلة، فلابد أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة، ولابد أن ينتفي الحكم كلما انتفت العلة. فهذا معنى قوله أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فهو مساو للعلة في الوجوب والعدم. قال بعد ذلك: والعلة هي الجالبة للحكم. وهذا فيه زيادة لإيضاح أن الحكم تابع للعلة في الوجود والعدم، لأن العلة إذا وجدت وجد الحكم، فمعنى ذلك أنها جالبة للحكم، والحكم مجلوب للعلة. فقوله رحمه الله تعالى والعلة هي الجالبة للحكم، هذا فيه زيادة إيضاح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضد ذلك، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من بيان القياس شرع في بيان الحظر والإباحة، وهو الباب الرابع عشر، وهو الباب الرابع عشر، وكان بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ، لكن المصنف رحمه الله تعالى جمع بينهما هناك وهنا، لأن الكلام متعلق بهما معا ومتردد بينهما، باعتبار أن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء قبل ورود الشرع. يبقى الشرع أتى فحكم بحل بعض الأشياء وحرمة بعض الأشياء، طيب الأشياء قبل ورود الشرع هل كانت على الإباحة ولا كانت على الحرمة ولا نتوقف في ذلك؟ طيب ما ثمرة المسألة؟ ما ثمرة المسألة؟ ثمرتها فيما لو لم نجد دليلا في الشرع على الحل أو الحرمة، فلو قلنا إن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة فسنقول بحل هذه الأشياء بعد الشرع، ولو قلنا إن الأصل في الأشياء الحرمة فسنقول بحرمة هذه الأشياء بعد ورود الشرع. فإذا قلنا بالتوقف فإذا سنقول بالتوقف في هذه الأشياء بعد ورود الشرع. طيب فنرجع لأصل المسألة، ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. فذهب أبو حنيفة وأبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق من الشافعية، وذهب كذلك إلى هذا القول معتزلة البصرة، ذهبوا إلى الإباحة، قالوا لأن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء لأجلنا ولأغراضنا، وما كان لنا فهو مباح لأنه لا يترتب عليه مفسدة ولا ضرر على المالك، لا يترتب مفسدة ولا ضرر على المالك الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن الأصل في الأشياء أنها مباحة لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقها لنا، والانتفاع بهذه الأشياء لا يترتب عليه مفسدة ولا ضرر في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا بالقياس على الشاهد. ما هو الشاهد؟ قالوا هو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغير، وكذلك الاقتباس من ناره. لو أن شخصا استظل بجدار لشخص آخر، ما حكم ذلك؟ هذا مباح، لأنه لا يترتب عليه مفسدة ولا ضرر على المالك. وكذلك فيما لو اقتبس من ناره، هذا أيضا مباح، لأنه لا يترتب عليه ما ذكرنا. فكذلك هنا، فقالوا الأصل في الأشياء الإباحة لأجل هذين الأمرين. القول الثاني وهو لابن أبي هريرة من الشافعية، وبه قال بعض الشيعة ومعتزلة بغداد، قالوا بالحرمة، قالوا بالحرمة الأشياء قبل ورود الشرع هي على التحريم. لماذا؟ قالوا لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا قبيح، باعتبار أن الأشياء كلها ملك للباري سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع به، كما هو الحال في حق المخلوق. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو الذي قال به أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي، قالوا بالتوقف، يعني لا نقول بالتحريم ولا نقول بالإباحة قبل ورود الشرع، قالوا بالتوقف. لماذا؟ لأن الأدلة متعارضة، فبعض الأدلة بيّنت أنها على الإباحة وبعض الأدلة بيّنت أنها على الحظر والتحريم، فنتوقف في ذلك حتى ترد القرينة وتبين لنا هل هذا على التحريم ولا هذا على الإباحة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك أن معنى استصحاب الحال هو أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. معنى استصحاب الحال يعني أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، وهذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى دليل يرجع إليه عند عدم الدليل الشرعي، وهو استصحاب الأصل الثابت. مثال ذلك أن يقال: هل يوجد صلاة واجبة زائدة على الخمس؟ لو أن شخصا قال: هل يوجد صلاة واجبة زائدة على الخمس؟ فنقول: لا، لا توجد صلاة واجبة زائدة على الخمس، وذلك لعدم الدليل الشرعي بهذا الزائد. فوجب علينا في هذه الحالة أن نتمسك بالأصل، فوجب علينا في هذه الحالة أن نتمسك بالأصل. نلاحظ هنا أن الاستصحاب وإن كان من جملة الأدلة التي يحتج بها، إلا أنه في مرتبة متأخرة. إحنا إمتى بنلجأ إلى هذا الاستصحاب؟ عند عدم الدليل الشرعي. يبقى لابد أولا أن ننظر في الأدلة علشان نعرف حكم هذا الشيء. ننظر في الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، فإذا لم نجد شيئا من ذلك ولم نجد دليلا شرعيا آخر، فهنا نلجأ إلى الاستصحاب. يبقى لا نلجأ إلى الاستصحاب ابتداء، هذا أولا. أمر الثاني وهو لابد من استقصاء البحث في الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك نقول بالاستصحاب فيما لو لم نجد دليلا شرعيا على حكم هذا الشيء. فهمنا؟ لكن ما يفعله بعض صغار الطلبة من أنهم يحكمون بالاستصحاب بادئ ذي بدء في بعض المسائل، نقول هذا غلط كبير، وقد يقع في طائلة القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نجد بعض الطلبة في أثناء عرض بعض المسائل أنه يسارع ويقول: هذا مما لا دليل عليه، فيقول بالجواز. طيب أنت استقصيت الأدلة أولا حتى تعرف هل هناك أدلة على هذا الأمر ولا لا؟ إذا لم تستقص الأدلة وتبحث أولا قبل أن تقول بالاستصحاب، فأنت قد قلت على الله سبحانه وتعالى بلا علم حتى ولو وافقت الحق، وأنت في هذه الحالة آثم. فهمنا؟ فهذه المسألة في غاية الأهمية. الاستصحاب هو من جملة الأدلة لكنه في مرتبة متأخرة عما ذكرنا، فلا نلجأ إلى هذا الاستصحاب إلا عند عدم الدليل الشرعي، فحينئذ نستصحب الأصل الثابت. ما هو الأصل الثابت؟ كما قلنا إما الإباحة أو الحظر، على خلاف بين العلماء في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا استصحب الحال. فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الحظر والإباحة شرع في كيفية استعمال الأدلة، وهذا ركن من أركان هذا العلم، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الآن يتكلم عن كيفية الاستفادة من الأدلة، كيف نستعمل الأدلة، وهذا هو الباب 15. والمصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد فإنه يقدم الجلي على الخفي. مثال ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم قالت رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. فهذه رواية عائشة رضي الله عنها، وهذه الرواية مقدمة على رواية أبي هريرة التي قال فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. طب لماذا قدمنا رواية عائشة على رواية أبي هريرة؟ لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بتلك المسائل من الرجال، فلما تأتي عائشة وتروي هذه الرواية وتقول: فعلتها أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فهذه رواية واضحة، هذه رواية جلية، فهي مقدمة على ما سواها كرواية أبي هريرة: الماء من الماء. وكذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الدليل الموجب للعلم مقدم على الدليل الموجب للظن. مثال ذلك الدليل الذي هو من الكتاب أو من السنة المتواترة، فهذا مقدم على ما كان أحادا، باعتبار أن الأحاد السنة أو الحديث الأحاد هذا مفيد للظن كما تقدم معنا، وبعض العلماء قال هو مفيد للعلم، ومنهم من يقول هو مفيد للعلم بشرط، وهو أن تحتف به القرائن. لكن إذا قلنا إن سنة الأحاد أو حديث الأحاد مفيد للظن، يبقى يقدم عليه في هذه الحالة ما جاء في الكتاب أو ما جاء متواترا من السنة، لأن الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني. وكذلك نقول يقدم دليل النطق على دليل القياس، يقدم دليل النطق على دليل القياس. لماذا؟ لأنه أقوى. طيب إيه المقصود بدليل النطق؟ يعني الدليل إذا ورد من الكتاب أو ورد من السنة هذا مقدم على القياس، إلا إذا دل القياس على الخصوص فهنا يقدم كما سبق معنى من حمل العموم على الخصوص، فحينئذ نقول لا تعارض، يقدم الخاص على العام، فنعمل بالنطق ونعمل كذلك بالقياس. وأيضا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. ما المراد بالقياس الجلي؟ القياس الجلي هو الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل، ومثال ذلك حرمة الضرب للوالدين بالقياس على حرمة التأفف، هذا قياس جلي يفهم بالبديهة عند سماعه من غير تأمل. فهو مقدم على القياس الخفي، وكذلك قياس العلة مقدم على قياس الشبه كما سبق، لأن قياس الشبه أخفى من قياس العلة، وكذلك القياس الذي توافق أصله على أصول كثيرة هذا مقدم على القياس الذي توافق أصله على أصول قليلة. فهذا مجمل ما يقال في مسائل التعارض. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر أنه لو وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. الشيخ رحمه الله تعالى أراد به أننا لو وجدنا نطقا فلابد أن نصير إليه وإلا فنستصحب الحال. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى بعمومه هنا فيه نظر، كلام الشيخ رحمه الله تعالى بعمومه هنا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق، وهذا كما أشرنا قبل ذلك هذا ليس بصحيح، لأننا إنما نصير إلى الاستصحاب فيما إذا لم نجد دليلا شرعيا بالعموم، سواء كان نطقا أو قياسا أو غير ذلك من الأدلة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا خصص الكلام بالنطق فقط، ونحن نقول لا، هذا إنما ينطبق كذلك على الأدلة الشرعية بعمومها وليس على خصوص النطق. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط المفتي أو المجتهد، وإن شاء الله نتعرض لهذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.